أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. شذرات من الفقه المالكي. شذرات من الفقه المالكي برنامج يؤمنه لحضراتكم الشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. سيد المستمعين الجلة الكرام، تتذكروا عاد إن شاء الله حصتنا وين وقفنا؟ قفنا باب ما يجب منه الوضوء والغسل، والوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين. هنا شفنا المرة الأخرى ما الفرق بين الوضوء والوضوء بالفتح، وشفنا في اللغة العربية حتى من حياة الجاهلية وقت يقولوا شنو هو الوضوء، حتى قبل ظهور الدين الإسلامي، الوضوء هو الحسن والنظافة. وفي الشرع الحنيف الدين الإسلامي شنو هو الوضوء؟ هو تطهير الأعضاء مخصوصة، اللي هي كما قلنا اليدين والوجه والرأس والسقين، خطر عليش هذو من الفرائض. حتى الوليدات صغار تنشوفوا في الفرائض يعلمهم وجهي ويدي رأسي وسقي، وزيد معاهم دلك وفرضونية، هذو ما هم الفرائض. به أعضاء مخصوصة بالماء الوجه باش تنظاف، وبشي ترفع عنها حكم الحدث، يولي الإنسان ما عادش يقولوا فلان محدث، يقولوا فلان تطهر بعد أن كان محدث أصبح متوضأ. الوجه هالفعل هذا باش تستباح بها العبادة الممنوعة، بهالوضوء هذا تولي العبادة اللي كانت ممنوعة تولي مستباحة. فما عبادة ممنوعة؟ اي نعم، ها تو نشوفوا شنو معناها. توا ينجمش انسان يصلي بلاش وضوء، ممنوع. ما لا يقول لك ممنوع عليك باش تصلي الا ما تتوضا، ما لا كان ممنوع علينا الصلاة مس المصحف عند المالكية، احنا قلنا على مذهب المالكية اي يلزمك تكون متوضي. اتنجمش تطوف بالكعبة وانت ماكش متوضي ابدا، يلزمك تكون متوضي. ما لما ممنوع علينا الطواف حتى يجي هالوضوء ذا، اما انا هالوضوء هذا اش نعملوا به باش يولينا هالممنوع الكل مباح؟ ما لا هذايا يبيحنا اللي كان علينا ممنوع، ما لا اللي تستباح به العبادة الممنوعة. اذا كانت وضينا ولا الصلاة ما عادش ممنوعة، والطواف ما عادش ممنوع، ومس المصحف ما عادش ممنوع، هذا يمال الوضوء. هو اش قال؟ باب ما يجب منه الوضوء والغسل. الغسل قال ابن العربي العالم الكبير المالكي مش ابن عربي الصوفي، لا لا، ابن العربي اللي عنده أحكام القرآن وعنده شرح من أحسن الشروح متاع الترمذي اللي سماه الأحوذي به. هذا العالم الجليل قال لا خلاف أعلمه أنه بفتح الغين اسم للفعل الغسل، أي وبضمها اسم للماء الغسل، ولكن هذا الخلاف ما في الذخيرة. الذخيرة في القرافي يقول الغسل بالضم هو الفعل، وبالفتح اسم للماء على الأشهر ملا المشهور. شنو الغسل؟ هو أكل الإنسان يغسل معناتها بدنه الكل من رأسه لأصبع ساقه، ما يخلي في بدنه حتى شيء ما يمسه الماء، كل شيء يمسه بالماء بدنه كامل، شو تسمى غسل. هالعملية اللي باش يقوموا بها تسمى غسل به. والغسل الماء اللي باش نغتسلوا به ذاك يتسمى غسل. كيما نقولوها ثم ناس ما عندهمش دواش، نخرجوا لبرا كيما نقولوها إنسان عنده ثانية ولا غيره، مش كل عاملين دوش، ساعات عنده بيتة صغيرة يدوش فيها، شو يعمل؟ يعبي كيما نقولوها الماء في سطل ويسخنه مليح، ومن بعد يعمل سطي الآخر بارد ويخلط السخون بالبارد ويغسل منه. ايش بيه موجود هذا؟ اكل ما ذاك اللي عامله باش يغتسل بيه شي تسمى غسل، والفعل اللي قام به يتسمى غسل، وهذا هو الاشهر كما قالوا سيدي القرافي في الذخيرة به. سيدي الدليل على وجوب الوضوء والغسل، ما واجبين قلنا الوضوء والغسل واجبين، شكون الدليل انهم واجبين؟ دليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة المطهرة، ومن إجماع الأمة الكل. أعطينا الأدلة، قال نبدأ وسع القرآن. القرآن المولى سبحانه وتعالى في سورة المائدة شقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية ما هي؟ وآية أخرى عظيمة في سورة النساء يقول ربي سبحانه وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أيوة، ما الجنب بينجمش يزوز المسجد، ما ينجمش، ينجمش يقرأ القرآن المجنب أبدا، إلا بعض آية هكا باش يتحصن بها، ما كان يشد إنسان مجنب وهو صحيح ينجم يغتسل ويشد المصحف يبدأ يقرأ، ما الحرام؟ ما شنو كلام ربي ما نقرأه إلا إحنا طاهرين. قال انا نحب نقرا مانيش متوضي، لا لا الوضوء ما يسالش، ماكش متوضي وتقرا القران من غير ما تمسه اقرا على روحك حتى 60 حزب، اما اذا كانك مجنب ما يجوزش حرام به. ما الدليل على وجوب الوضوء او شفناه في ايه المائده، وعلى وجوب الغسل حتى تغتسلوا او كواضحه في سوره النساء، اما من القران والسنه، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بين الحديث هذا اللي أخرجوا الإمام البخاري في صحيحه وأخرجوا الإمام مسلم زوز رواوه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إش قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال ربي سبحانه وتعالى ما يقبلش صلاة إنسان ما هوش متوضي حتى يتوضأ، والإجماع هو لا خلاف بين أئمة المسلمين الكل في أنه الغسل والوضوء واجبين، أما لا حصل الوجوب باش بالكتاب وبالسنة وبإجماع المؤمنين. أيا إش قال توا الشيخ الله يرحمه وينعمه ابن أبي زيد القيرواني، قال الوضوء يجب، هتنفهموا يجب معناتها لوجوبه، هالوضوء ذي شروط، أول شرط من وجوب شروط وجوب الوضوء هو الإسلام، أما لا هالوضوء ذي توا ديما ناخذوا المشهور من مشوش المذهب قيلة الإسلام. اثنين البلوغ، حتى ما يوجب علينا الوضوء إلا أنه يكون مسلم الكافر أو كافر ذاك، أما ثم من المسلمين قالوا لا الكافر ذاك مطالب بالوضوء وبش تعاقب عقابين على كفره وعلى تركه للوضوء، هذا قول آخر. أما هات نشوفوا اللي اعتمدوهم الأقوال الأئمة ونأخذوا قلنا كان مشهور الإسلام لوجوبه الوضوء هذا شروط، شرط الأولاني الإسلام. اثنين البلوغ، الإنسان بالغ. أي بربي نحب نزيد نبين لكم حويج أخرى، هذا يتوجينا في شروط الصلاة، عندنا شروط وجوب وشروط صحة، شروط وجوب وصحة ما عندي، شنو معناه؟ علاش ما نقولوش يتوى شرط البلوغ شرط صحة، قال شرط وجوب، شنو معناه؟ أي لا يجب، اسمعوا متبعوني يستركم، لا يجب الوضوء على الصبي وإن فعله صحة منه، ما ليش يتسمى هذا شرط وجوب بركة. لو كان واحد يغلط يقول البلوغ شرط وجوب وصحة معا، تعرف شنو معناه؟ معناته لا يجب على الصبي الوضوء، وإن فعله لم يصح منه. هذا غلط. ملا البلوغ هو شرط وجوب. شنو معناه؟ معناتها راه الوضوء ماهوش واجب على الوليد الصغير، ولكن إذا كان قد يصح منه. به العقل كيف كيف. شرط الثالث العقل، معناتها الإنسان اللي فقد عقله ما يجبش عليه الوضوء. كذلك ارتفاع دم الحيض والنفاس. المرأة الحائض والنفساء تقول لا نحب نتوضى باش نمس مصحف ولا باش نصلي صلاة، يقولوا لا صلاتك باطلة وراه ما يجوز لكش باش تتوضى حتى أنت تطهر. كيف كيف دخول وقت الصلاة شرط وجوب. شنو معنى شرط وجوب؟ الوضوء ما يجبش عليك قبل ما تدخل الصلاة. كما قلنا صلاة الظهر مثلا ماضي ساعة، مع الأحداش واجب عليك باش تتوضى لصلاة الظهر؟ لا، حتى يدخل وقت. قال انا حبيت يا خويا نتوضى من 10 نتاع الصباح. صحيح وضوء، صحيح وضوء، ماشي تسمى ذي شرط وجوب برك. لو كان نقولوا هذا شرط وجوب وصح معا، تولي معناتها لا يجب عليه الوضوء، ولو كان يفعل وما يصحش منه هذا غلط. بل هذا شرط وجوب برك. شو معناه شرط وجوب برك؟ معناتها دخول وقت الصلاه وقتها يولي الوضوء واجب على المكلف. مازال ما دخلش وقته ماهوش واجب عليه الوضوء، واذا كان قد يصح منه مثال توضى قبل بساعة أو بساعتين من دخول الوقت الوضوء صحيح. وهذا قلت لكم تواخذوه هكا باختصار وتنشوفوا قد ما نزيدوا نقدموا باب يتضح الأمر بشوية بشوية به. وكون المكلف غير ساهي ولا نائم ولا غافل، شنو هذا؟ معناته الإنسان وقت اللي باش يتوضى يكون في كامل مداركه، ما يبداش راقد. قال ثم ناس يقوموا في النوم، يقوموا في النوم ويتوضى هو راقد. طهر روحه ولا لا؟ هذا الشيء حاب يقول. قالك يلزم يكون المكلف هذا لا هو ساهي ولا هو نائم ولا هو غافل. غافل معناتها جملة واحدة يبرد في وجوه في وجهه في ديه وفي كتوجينة في النية. هذايا أنه الإنسان ساعات ما ينويش. قال ثم واحد ما ينويش في الوضوء، يفهم شبيه النية متاعه يبطل بها الوضوء. كيفاش؟ طقس سخون ياسر في أوت في جويلة، أدخل لهب من الخدمة شبش يعمل؟ حب يقول لك نبرد طريفاتي يعني. أعمل هكا شد السبالة، غسل وجهه ويديه وراسه وسقيه. قال ايه هني قديت عاد الوضوء، انا شمازال هني قديت الوضوء، ما انا نمشي نصلي. قولوا له لا يا بابا تنجمه عليه، خاطر انت ما نويتش الوضوء، انت نويت باش تبرد روحك. وقت لقيت روحك عملت الوضوء قلت ايا هاو نمشي نصلي. لا، الوضوء يزمك النيه من الاول. انت نيتك كانت تبريد بركة باش ترفرف طرافك وما نويتش الوضوء. لو كان نويت تبريد ورفع حدث ما يصيرش. اما انت لا، هذه توجينا ان شاء الله بالقدا بالقدا في الوضوء. ما لا الشروط اللي عطاهم لنا هذه. قال امكان الفعل احترازا عن المطلوب كالمريض والمكره. يجبش عليه الوضوء؟ يجبش عليه الوضوء. انسان مريض ما ينجمش يمس الماء، تو نشوفه يبدل التيمم. انسان مكره، اولاد هكا مو عزاب ساعات تفدليكم باهي وساعات تفدليك مسط. هيا انت تصلي ماله هالشيخ علي سكر عليه الباب، اقعد وقتاش ولدي مازال ربع ساعه ويأذن العصر خليه يصلي الظهر. لا لا اقعد غادي، سكروا عليه الباب. ما عندوش ماء ماهوش متوضي، ما فماش حجر نتاع التيمم. تنشوفوا التيمم يلزم وما على تراب ولا على حجره، مش يجي الحيط مدهون بالدهن ولا الواحد يتيمم عليه. ما نجموش تيمم عليه، كل حاجه دخلت للكوشه وطابت ولا برودوي شيميك الا الحاجه الطبيعيه. توجينا هذا ان شاء الله بحول الله. هذا شدوه يفدلكم مع بعض، مسكروا عليه البيت وقالوا له ويا بلغتهم كالدارجه باي باي تشاو تشاو، مشاو على روحهم يعوموا في البحر ولا كذا. من بعد جاوه بعد وين؟ بعد نص ساعه ولا ساعه غير بو حلوا له ضيعوا له اسلا. اشنو هنا عمل حرام؟ له ما عمل حتى شيء، ما عنده حتى إثم. مكره هذا ولا غيره نوع من انواع به. ملا سيدي قال الوضوء يجب. الوضوء يجب، اللي يوجب منه الوضوء حاجتين يا جماعه، الحدث والسبب. اي قال شنو هذا؟ هذا يطوب بالحق باش تولي بالشنو. لا لا شنو ولا شيء. شنو هو الحدث والسبب؟ هما زوز نواقض من نواقض الوضوء هذا. اما شنو هو الحدث؟ الحدث يا جماعه اللي ينقذ الوضوء بروحه، هو الحدث هذا هو اللي ينقذ. كيف شنو؟ كيف البول. إنسان مشى نقص الماء حشاكم إذا تنقذ الوضوء، إيش يتسمى ذاك؟ ذاك يتسمى حدث. والسبب، السبب ما ينقذش الوضوء بنفسه ولكن بما هو يؤدي للحدث. قال زيد فسر لنا ذي بس إيه ليس. كيف النوم مثلا؟ طيب إنسان القد يخي النوم ينقذ هو الوضوء؟ لا، أما كي غمض عينيه ومشى سرح في الدنيا الأخرى، ما عاد ولا يحلم في مماته وخاله وصاحبه وهاو في جنينة وها في كذا، مشى ما عادش عايش معانا جملة واحدة. ايه هنا علاش تنقذ وضوء؟ خاطر يمكن خرج له هواء وهو ما يشعرش به. اما لا النوم مش هو ناقض، هو قد يتسبب في الحدث هذا. شو تسمى؟ سبب. ما لا ينقذ بنفسه كيف البول وكيف الريح وكيف غير، هذا كيتسمى حدث. واللي هو يوصلك للحدث كيف النوم كيف الدوخة الإغماء شو تسمى سبب مال النواقض سيدي قسمي أحداث وأسباب هيا مال إن شاء الله ربي يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل أو كأثبتوا الحلقة الجاية إن شاء الله نزيدوا مبين مليح ما معنى الأحداث وما معنى الأسباب وشنو ما هما بذاتهم وش قالوا فيهم العلماء شراح الرسالة وكما قلت لكم اخر الباب نذكر عاد الأدلة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الآيات ولا من أقوال الصحابة وما تبقى لي نقول لكم إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج شذرات من الفقه المالكي.